قل قلت انا هو، يعني كل كلمة تقول دي معناها بيقول حتى انا بحافظ على النص اللي قالوه من امانة الاداء. ليه؟ لان لما تقول انت لابنك اذهب الى عمك وقل له ان ابي يدعوك لتتناول الغذاء معه غدا، انت قلت لابنك ايه؟ قل لعمك ان ابي يدعوك. لما الولد يروح لعمه يقول له ايه؟ ابي يدعوك، ما لكش يقول. لكن من صدق الرسول وصدق البلاغ عن الله جاب لفظ ربنا اللي قاله. ولذلك اللي قالك نحجب كله وما نحجبش كله مش عارف ايه، يقول له لا، يقول له ده كلام ربنا. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، ده كلام تاني جديد خالص. ما معنى الخزائن؟ الخزائن هو ما يحفظ فيه الشيء النفيس لوقته. دائما ما نحطش في الخزينة يعني تراب، لا، بنحط الشيء الايه اللي له قيمه. كل الدنيا دي من رجل ادم الى ان تقوى الساعة، وان من شيء يحدث الى ان تقوم الساعة الا عندنا خزائنه. مش هنعمل لما تعوزهم، هي موجودة، وما ننزله الا بقدر المعلوم، تبقى موجود. ولذلك لما ربنا جه يتكلم عن السماء والارض ومش عارف ايه والى اخره، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها زي الجبال يعني، وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. ساعة الخلق حدث ايه؟ القوت بتاع الناس الى ان تقوم الايه؟ الساعة. وجد بارك فيها وقدر فيها اقواتها بعد الجبال. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الايه؟ الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. في الارض في الرواسي ان اقرب مذكور ايه؟ الرواسي. وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. القوت ما هو؟ القوت اللي هو ذهن الصيات اللي بيه استبقاء الحياة، وده كله اللي ماشي من الارض. اللي ماشي من الارض دي الارض اللي بتطلع زرع. احنا قلنا زمان علشان ربنا يدي تصديقات من طموحات العلم لأسبقية الاخبار على عهد رسول الله، يقول يخلي العلم يهتدي الى شيء، القرآن جابوا من قبل ما يقول. فلما هم يحللوا عناصر الانسان، حللوا العناصر بتاعته، فوجدوها 16 عنصر. بدأت بالاكسجين، وبعدين الكربون، وبعدين النيتروجين، وبعدين الهيدروجين، وبعدين الفوسفات، وبعدين الفسفور، وبعدين الحديد، وبعدين الصوديوم، وبعدين الفلور، وبعدين الكلور، الى ان وصلت الى المنجنيز. 16 عنصر. ثم حللوا طينة الأرض اللي تنبت الزرع اللي بمكة، فوجدوا إنها 16 عنصر. يبقى لما احنا انخلقنا من طين نقول هو بيأكلنا من الطين بتاعنا اللي انخلقنا. العناصر كل عنصر بيديله دي العلم نهانا إليها، وانتهت المسألة على كده. ده كلام أول. ده لما يتكلم في الجبال الرواسي تقول ما دام حناكل من الزرع، علشان احنا متكونين من الطين، والزرع طلع من الطين، ففي العناصر هيديني الايه؟ هذه الايه؟ العناصر. لا كلام على الاول. طب الطين ده بيجي ازاي؟ قام قال لك نشوف. الطين ده بيجي من الجبال. قال لك الايه؟ الشمس تروح مستلطة على الجبل من دول تعمل شقوق كده فيه، برودة وحرارة، وبيحصل فيه ايه؟ شتا شتا. يجي المطر يروح مفتت البتاع وينزلها تنزل تبقى البراد اللي احنا بنسميه الغليان او الطل، الانهار تحمله وترسمه في الايه؟ في الوادي. يعمل بزاك الله. إذن الجبال دي هي مصادر الأقوال. الجبال إذا لم يقول وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها بيجيل السلسلة. ولذلك احنا قلنا زمان لو لاحظنا تكوين الجبال والوديان الوادي منخفض بين جبلين والجبال دائما لها قمم، ما فيش جبل كده طالع مربع كده يعني لازم ينتهي كده عامل كده القمة دي زي راس مسلسل والقاعدة تحت. لما يجي وادي الوادي هيجي بالعكس، يبقى قاعدة الوادي فوق وراسه تحت، يبقى متركبين زي بكر وايه وانتاج، يبقى قاعدة الجبل اللي يابس تحت وكمته فوق خلاص. هات التاني بقى اللي قبله الوادي يطلع ايه القاعدة فوق والقمة تحت. لما ينزل الغريان او التراب او مش عارف ايه وينزل ينزل يروح فين في الوادي، يوم اللي ينقص من القمة يسمم في الوادي تقوم تعلي تعلي. ولذلك حدثوني ان بلد دمياط دي كانت على الايه على البحر نصر، لما جات الغريان بقى من اوغندا والتاني كل يوم يعمل ايه لما امتنع الغريان ايه اللي حصل الارض عمالة بتدار اللي ادته اللي اداله الغريان عايز جاك تاكله الان الله. يبقى إذا لو قدر فيها أقوتها فلا بنا ماشي تمام. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، خزائن الرحمة الله، خزائن الرحمة دي لو أنتم ملكتوه أو حيملكها لكم. طب شوف خزائن رحمة ربك قد إيه، إيه دي ملهاش حد وحيملككم ليه مع كونها ملهاش حد. لما تيجي تمسكوا انتم يا محدثين تمسكوا عن الانفاق خشية ايه انها تخلص، ده رحمة، ده خلاء رحمة ربك. انما ان الانسان مجبول على انه قطور يفكر على نفسه ليه؟ قال لك لان اللي ما يبخلش اللي ما ينفذش اللي عنده، وده خايف ولو انها خزائن رحمة ربه ما يقدرش يجيب غيره، اللي غيره مش هيقدر يجيبه، انما لما يكون هيقدر يجيبه كان يمسك خلص. يبقى الانسان قطر لي لانه لا يستطيع ان يحدث شيء، يبقى مش لانه معدود، هو يملك خزائن ليه؟ خزائن بحث ربه. شوف الخزائن الواقعة دي يملكها ومع ذلك الانسان يبقى ايه قطور مقصر، ايه مقصر على نفسه. التقصير انك انت هتتقصر على نفسك تبخل على غيرك، انما التقصير يبقى على ايه على نفسك، يبقى في ملحظية الاثنين. ولذلك التقصير بيبقى سب راسها يعني، حتى انهم يعني يجيبوها للتنبر يقول لك ايه يقصر عيسى على نفسه مش على الناس. شوف يعني وليس بباق ولا خالد. شوف بقى فلو يستطيع لتقصيره تنفس من منخر واحد. الله يعني اللي كان يقول لك ملوش لازمه دي، طب نسد دي شويه. يبقى اذا القطور يعني ايه؟ يعني يقصره حتى على نفسه. وليه بيقصر على نفسه؟ لانه واثق ان هو ما يقدرش، خايف اللي راح ما يقدرش ايه؟ يعوض. ولكن ده الحكيم يدي وما عندكم ينفذ وما عند الله ايه؟ وما عند الله باق. والشعر الثاني ايه؟ قال لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر. البيت شوف بقى بيت من ابر، ده علبة التبريد لو اتملت ابر تقضي الدنيا، فالبيت كله ايه يضيق بها فضاء المنزل. شوف بقى ابر يضيق بها فضاء المنزل خلاص كده. واتاك يوسف ابن سيدنا يوسف يستعيرك ابرة ليخيف قصد قميصه لم تفعله. يبقى الانسان قطور ولا مش قطور؟ يبقى الانسان قطور. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هم اقترحوا كم آية وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تبذر لنا من الأرض ينبوعا او تسقط السماء كما ايه او تأتي بالله والملائكة او يكون لك بيت من زخرف، او ما وصلوش 9 لا غيركم مش طلبوا، قالوا من 9 ومع ذلك كفروا.

هو اللي هو مين؟ أم قال لك إذا جاء ضمير الغيبة دي يبقى لابد أن يكون مرجعه متعينا لا يختلف فيه اثنين، يبقى هو ما ترجعش إلا لمين؟ إلى الله، وبالحق أنزلناه ثم ما ترجعش إلا لمين؟ إلا للقرآن. الحق كما تقدم قلنا الحق حق الشيء ثبت، يبقى الحق هو الشيء الايه الثابت اللي ما يتغيرش ابدا، الباطل هو اللي ايه بيتغير لانه ظهور، والباطل له الوان متعدده والحق ما فيش الا ايه لون واحد. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا مثلا لانك انت ترى في بعض العصور او في بعض الازمنه خبر يصيب اصحاب الحق فالباطل يعلى شويه، قلنا لما تنفرش بالعلم دي علو الزبد علو الرغبة، أنزل من السماء ماء فإيه فسالت أودية بقدرها، ربنا نزل من السماء ماء الأودية كل واجه خد على قده خلاص، فاحتمل السيل زبدا رابيا، الزبد اللي هو القش والعقارة والعقارة والمش عارف ايه تلاقيها رغوة كده على على الماء، وبعدين تفضل الرغوة دي الماء تقعد عامل الماء الموت كده كده كده لحد ما تيجي على جنب، اما الزبد فيذهب دفاعا، واما ما ينفع الناس فيمتص في الارض. يبقى اذا الحق هو الشيء ايه الثابت الذي ما يتغير، وما دام ما يتغير يبقى مظهرية من مظهريات الحق الاعلى، ما دام شيء ما يتغيرش يبقى مظهرية من مظهريات ايه الحق التي لا تتناوله الاغيار. وبالحق أنزلناه، أنزلنا القرآن، مرة زمان قلنا إن في أنزل وفي نزل وفي نزل، أنزلنا للتعديع، فكأن الحق سبحانه وتعالى كان كلامه اللي هو القرآن في اللوح المحفوظ إلى أن يأتي زمان مباشرة القرآن لمهمته، يبقى الله أنزله وبعدين انزلوا جملة واحدة مرة واحدة كده وبعدين نزلوا حسب الايه، يبقى نزل بقى نزل دي اللي فيها التتابع، يبقى في انزل وفي ايه، ولذلك انا انزلناه في ليلة القدر، ما انزل القرآن نزل في 23 سنة مدة الدعوة كلها، يبقى ازاي في ليلة القدر؟ قالك انزله الله جملة الى سماء الدنيا ليباشر ايه مهمته، وبعدين كل ما تيجي حاجة ينزل القس أو النجم اللي هو بيعالج هذه الحالة. وبالحق أنزلناه، بالحق بالشيء الثالث إحنا أنزلناه، أنا اللي أنزلت أدي واحدة وأنزلت الدس المين نزل به الروح الأمين، يبقى ما فيش تغير بقى، يبقى هو اللي انزله للوح المحفوظ، كان حفظه في اللوح المحفوظ انه لقرآن ايه كريم، لقرآن كريم في كتاب ايه مكنون لا يمسه الا الايه المطهرون، وبعدين ربنا اللي انزله، يبقى الحق ثابت ولا ما ثابتش؟ انا هو اللي نزله، انزله وبعدين نزله لمين؟ نزل به الروح الامين اللي بلغ من ان ربنا بده يكرمه انه عمل روح زي ما عمل القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال فيه إيه إنه لقول رسول كريم، كلمة كريم دي على إنه مش هيكتب حاجة أبدا، دي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وبعدين راح لمين؟ وما صاحبكم بمجنون، وما هو على الغيب بضمير، وما هو بقول شيطان رجيم، يبقى أنزله الله الحق سيره، ونزل على روح أمين خلاص، ونزل إلى مين؟ لمين؟ لرسول أمين أيضا، ما هو على الغيب بإيه؟ بضمير، وما هو بقول شيطان، يبقى القرآن هو ده اللي نزل ولا مش نزل؟ ما فيش ثغرة اننا نقدر نقول ده برضه، لان ربنا اللي جابه هو اللي حطه في اللوح المحفوظ، وبعدين هو اللي طلعه في اللوح المحفوظ، وبعدين جاب المصطفى من الملائكه اللي هو جبريل وحمله رساله، وبعدين المصطفى من الخلق حمله المساله، بالحق انزلناه. طيب ادي بالحق انزلناه وبالحق نزل، طب احنا بنتكلم عليهم النظر بالحق، الوسائل كلها ايه ثابته، ما فيهاش كلام ولا ريب ولا شك ولا وبالحق نزل، برضو بالحق اي بالشيء الثابت نزل. والقران نزل بايه؟ نزل معجزه ونزل كتاب منهج، معجزه حق. ليه؟ لانه تحدى بها الفصحاء ولا حد غير بايه، لا بكله ولا بعشر صور ولا بايه ولا بصوره. كلام كويس. طيب القران محتوى على ايه في المنهج؟ انا محتوى على عقائد، اول حاجه العقائد، لان العقائد هي الاصل الاصيل لكل دين. قبل ما اقول لك اعمل كذا اقول لك لان ربنا قال، ربنا مين؟ اللي هو واحد واله واحد ونؤمن به. يبقى الاول ايه؟ ينبوع السلوكيات كلها ايه؟ العقائد. لان انا ما عملتش دي الى الان، الرسول بلغني وقال ده ربنا اللي قال، يبقى لازم اؤمن بربنا الاول. يبقى اذا القران يتعرض للالهيات الاول، وانه اله واله له صفات الكمال المطلق، كمال المطلق على الاول، واله واحد هذه الالهيات. والملائكه تكلم عنها العقائد، والنبوات والمعجزه تكلم عنها في العقائد، والمعاد واليوم الاخر تكلم عنها في العقائد. ولذلك كان نزول الاسلام لتربيه العقائد اولا، قبل ما يجيب حكم لازم يربي ايه؟ قعد بقى مده مكه كلها تربيه ايه؟ العقيده الاول. ليه؟ لان هقول لك على حكم، عايز اصل الحكم ده لمين؟ اوصله للي تامن انت بيه، عشان هيبقى اسلام. اسلام يعني ايه؟ اسلم يعني القى زمام حركته لمن يثق في انه حكيم. ودي حاجه بتصفها في دنيانا، الانسان لما يكون ما يعرفش شيء بيجي يسلم نفسه لمين؟ يقول الموضوع ده بقى انتهى. انت بتسلم نفسك الا لمن تثق انه احكم منك، فذلك الاسلام. يبقى الاول سبحانه هنسلم لمين؟ هنسلم للايه؟ للاله الاعلى الحكيم القادر اللي محدش ينازعه. ولذلك السلام للاعلى ما هوش خضوع لعزه، خضوع مش خضوع لعزه. ليه؟ لانك انت قاعد هو يتصرف لك، هو زي اللي عنده قضيه ومشغول بها ولا يعرفش اي حاجه، يوم يقوم محامي، يوم يقوم محامي وينسى الايه؟ بينسى القضيه. وسلم له ليه؟ لازم واثق فيه ولازم كذا ولازم هذا هو الاسلام. يبقى الاسلام ان تلقي زمام حركتك الى من تثق في حكمته، ده هو ايه الاسلام. يبقى قدر ما تلقي زمام حركتك الى من تسلم له الزمام، يبقى لازم تؤمن به، تؤمن به. يبقى اذا قبل كل حاجه الايمان بالله، الايمان بالله، وبعدين التصديق للمبلغ عن الله اللي هو مين؟ الرسول. يجي مثلا في المانيا قال لك مش عارف مين القانوني، اللي قال لك يا سلام القانوني ده هو اللي ابتكر حكايه التعسف في استعمال الحق. التعسف في استعمال الحق السلاح جديد في القانون، انت صحيح لك حق انما بتتعسف فيه، يقول له قانون. وبعدين راح محامي من مينيسوتا يدرس هناك، فشاف المساله دي في الكتب ان المحامي القانوني فلان اخترع اننا نوضع ماده عشان التعسف في استعمال الحق. يا ناس الكلام ده عندنا احنا، ده موجود عندنا في السيره، في السيره النبويه. ازاي تقولوا ان انتوا اللي ابتكرتوه؟ طب هاتوا السيره وجابوا السيره والمستشرقين وقعدوا يقروا ووضعوها في قلب السيره. انه صحابي شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو له نقل واحد للبيت، والبيت ده فيه نخله لفلان، وفلان عمل النخله دي مسمار جحا، كل ساعه يدخل يشوف النخله. لا اله الا الله. فراح شكى امر النبي عليه الصلاه والسلام، هي حق نخلته خلاص، لكن له تعسف في استعمال الحق، يروح للنخله سواء كان حيث. كان الاصول ما يروحهاش النهار ما يلقحها، ونهار ما ينجرها كده ويعبلها زي ما بيقولوا، ونهار ما ياخد منها الطرف، انما ده كل يوم يروح يشوف الايه؟ يروح يشوف النخله. ازاي؟ فشكى الى رسول الله، فاحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اسمع بقى، إما أن تهب له النخلة، وإما أن تبيعها له، وإما قطعناها. يبقى إذا التعسف في استعمال الحق يؤدي إلى إحسان الإجناء، وبعدين هم اللي بيقولوا احنا اللي عملنا. يبقى اذا ده كلام مستوعب ولا مش مستوعب؟ يبقى اذا وبالحق انزلنا وبالحق نزل. الاشياء اللي كلها بالحق الاسر عقائد الهي نبوات معاد ملائكة كل دي ارض ثابت ما بيتغيرش ابدا. طيب على الاول وبعدين قال لك احكام وشرائع قال لك ما تتغيرش مع الناس ما عادش ما فيش شريعة حقيقية تنفذ الكلام ده. اليوم ايه اكملت واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام انتهت المسألة. يبقى حق ثابت ولا مش ثابت؟ وبالحق والشيء الثابت نزل نزل في من الله على بواسطة جبريل على محمد وفي نفس طيب الحق الثابت عقائد ما تتغيرش تشريعات ملهاش نفس تشريعات ملهاش ايه ملهاش نفس وايضا مش هيتغير ولا لفظ فيه وإنا له لحافظون. يبقى ثابت هو ثابت ولا حد يقدر يجي ناحيته. يبقى بالحق نزل صحيح ولا ما نزل فيه؟ بالحق نزل. بعض العلماء بقى أهل التمويل أو أهل الإشراق له معاني ثانية يقول لك إيه؟ أنت تقول أنا ذهبت إلى قنطة ونزلت بفلان. يعني إيه نزلت بفلان؟ يعني عنه أو عليه نزلت عليه. أم قال لك نبات أم من إيه؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أي وعلى الحق نزل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كلمة مبشر ونذير تملي بشير ونذير كل حاجة بدي بيعمل إيه؟ لكن يخفف العبء على رسول الله لأن رسول الله كان عمله مع الناس اللي بيدعوهم للإيمان كأنه ملزم أن يؤمنوا. ولذلك حيقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها. باخع يعني مهلك. ولذلك فلعلك باخع نفسك على سورة الشعر ألا يكونوا مؤمنين. أنت مالك أنت نفسك ليه؟ أنت معلش إلا البلاغ بقى. يبقى إذا بشير ونذير بس مفيش غير كده. هو بيحمل نفسه إيه؟ قال لك اصل هو حكمه قضيه هو قلبه ايه هو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وهو نفسه كامل الايمان ويحب للناس يقول لك حتى ان الناس اللي بيحدوه اللي معادين دول يقولوا له خذهم ولا بتعمل فيهم كذا حينما مكنا منهم قال لعل الله يخرج من اصلابهم وصدق الله رسوله ولا مش طلع منهم فهذا هو بالمقال يعني صحابة رسول الله كان يجوا في المعركة الأول يقول لك فلان عكرمة من إيه نفذ من ابن أبو جهل عمرو بن العاص كنت بدي أعد بالسيف من الناس قائد ابن الوليد مش عارف إيه ما أنت ما ممكنتش منه لأن الله يعلم أنهم سيكونون من سيوف الإسلام معك. اوعى تفهم مننا لأنهم فلتوا منك ده فلتوا عشان خاطرك أنت لا ليه. نعم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا. طبعا البشارة تكون بالخير والنذارة تكون بالإيه بالشر. طيب قال لك ليه أما لك مشترط في التبشير والإنذار أن يكون قد ترك الفرصة للمبشر والمنذر أن يعذب عشان يبقى عنده فرصة يبقى عنده إيه فرصة انما تجي له على طول كده تقول له لا لازم البشاره يعني ايه ان ادي له فرصه لان ابشره اقول له عملت كده يبقى لك ازاي ان ذاكرتي واضحه تنجح وممكن تطلع الاول وتروح الكليه اللي انت ايه عايزها واسمع ان اهملت تسقط وتبقى مش عارف عره والدنيا مش عارف ايه ويكرهوك ويبقى الغلبانين وازاي لازم تقولها له امتى ما تقولهاش ليله امتحان لازم تقولها له وقد وجدت له فرصه عشان يعدل من ايه يعرف